بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، هذا القرآن صلاح القلوب، دواء، نور، روح، هداية. لذلك بس القرآن يا إخوة، عايزين نتعلم إزاي نسمع قرآن، وإزاي نقرأ قرآن، وإزاي نفهم قرآن. القرآن ما بيتخدش كده بالكيلة، ده القرآن بيتخد بالحرف والنقطة. عشان كده كتير أقول لأولادي، يا ابني خد القرآن ده ونزله على قلبك دواء. عارف لما يكون حد عنده حاجة في جلده، يقوم الدكتور يديله حاجة يقول له سأسأ عليها. سأسأ عليها يعني على موضع الجرح بالضبط، نقط عليه. فهي ديك لما قرينا في الحلقة اللي فاتت، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إنك أنت محتاج عشان تعرف قفل قلبك إيه، تعرف جرح قلبك إيه، تعرف عيب قلبك ايه، وتيجي على نفس العيب بالضبط وتحط القرآن. علماء لهم نكتة لطيفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتبع السيئة الحسنة، الرسول ليه ما قالش واتبع الحسنة واجعل الحسنة تتبع السيئة؟ قدم كلمة حسنة، قدم كلمة سيئة. الرسول قال كده: واتبع السيئة الحسنة. قالوا هذه مثل صبوا عليه ذنوبا من ماء. عارفين القصة، قصة الأعرابي لما بال في المسجد، الرسول قال صبوا عليه. صبوا ايه؟ عليه يعني حطوا فوق البول مية. فكأنه بيقول لك حط فوق المعصية طاعة مباشرة، عشان لكل معصية طاعة تزحها. خلي بالك، المعاصي مش زي بعضها، والطاعات مش زي بعضها. الفقه بقى انك تفهم المعصية دي ازاي تقدر تبدلها حسنة. المعصية دي تحديدا ده فقه، ده فهم ازاي تقدر فعلا تشيل تمحو المعصية بحسنة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد اشرك، وكفارته ان يقول لا اله الا الله. يبقى اللي يقول والنبي وحياة الطريق اللي احنا ماشيين عليه، ورحمة امي ورحمة ابويا وحياة مش عارف اي حاجة، الكلام ده كله كفارته انك تقول لا اله الا الله. مهما عملت بقى مفيش حد، مفيش حاجة تمحو المخالفة دي انك حلفت بغير الله الا قولك لا اله الا الله. اول آية بتقابلنا في الجزء 27 قبل ما ابدأ، صحيح قبل ما انسى، قلت لكم المرة اللي فاتت امتحان القلوب. ايها الاخوة، انا احبكم في الله. امتحان القلوب، قد يكون انسان في قلبه سيئة ومعصية. ومعاصي القلوب قد يكون إنسان في قلبه معصية، ومعاصي القلوب أكبر من معاصي الجوارح. خلينا نركز معايا بقى في الحتة دي، إن معاصي القلوب أخطر. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. دي معاصي الجوارح، وإن زنى وإن سرق. أما معاصي القلوب لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كبر معصية قلوب ما يدخلش الجنة. فهمني ازاي؟ نيجي نقول ايه؟ ان في واحد في قلبه معصية من معاصي القلوب: كبر، الغرور، العجب، الرضا عن النفس، احتقار الاخرين وازدراءهم، حب النفس والانانية وحب الذات. كل ديك معاصي قلبية. معاصي قلبية دي كتير جدا: احتقار النعم وازدراءها، التألي على الله. معاصي ضخمة وكبيرة وكتير جدا، كتير جدا. الشاهد في واحد خلينا نقول في قلبه معصية، زي بيحب واحدة في الحرام، مما عمت به البلوى وانتشر في هذه الأيام. واحد يقول أدام بحبها وما عملتش معها حاجة، إيه المشكلة؟ لا، في مشكلة. المشكلة إيه؟ قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم، سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزنا النظر، والأذن تزني وزنا السمع، واليد تزني وزنا البطش أو اللمس، والرجل تزني وزنا المشي والسعي، والقلب يهوى ويتمنى. يبقى ذكر أن زنا القلب أن يهوى ويتمنى. يبقى اللي بيهوى ويتمنى واحدة في الحرام ده قلبه بيزني. طب المشكلة في ايه هنا بقى؟ في امتحان القلوب دي موجودة في قلبه، ما عملش حاجة، هو لا راح قابلها ولا بيكلمها في التليفون ولا بيبعت له وتبعت له رسائل وإيميلات. لا لا لا، ده بس حاجة فين؟ حاجة في قلبه. قال لك ان المعصية ديك من اكابر المعاصي. ليه؟ قال لك من اكبر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك، مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. يبقى انت عارف ان في خبث في قلبك، وعارف ان ربنا شايفه، وساكت، ما بتتوبش منه ولا بتطهره. طب لما يبقى واحد زي كده، ربنا جل جلاله يريده ان يكون من الصالحين، يحصل ايه؟ ربنا يمتحن قلبه بقى. ازاي؟ ان يمكنه من هذه المعصية امتحان، فيقيم عليه حجة عدله فيعاقبه بذنبه، او ان يعافيه منها. قول لي مش فاهم. تعال نفهم قصة التلاتة أصحاب الغار. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيحكي لنا قصة بيبقى وراء القصة دي مغزى وسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ثلاثة في من كان قبلكم على سفر، فأواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار. قالوا: لن ينجيكم من مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. فبدأوا يتوسلوا. الأولاني توسل ببر الوالدين، لا، بالإخلاص في بر الوالدين. الثاني قال إيه؟ اسمع القصة يا أستاذ، يا أستاذ لو سمحت اسمع القصة من فضلك، ركز معي واسمع القصة، أحكي لك قصة، خلي بالك. قال ايه الثاني؟ قال: اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء. والكلمة دي مشهورة وكتيرة، كل واحد يحب واحدة يقول لها ده انا بحبك حب ما حصلش قبل كده، في ازاي ولا عمر حد حبه. كل الناس بتقول كده بالكذب والباطل. المهم يعني كان بيحب ابنه عمه، والعلماء لما يتكلموا في شرح الحديث يقولوا طب ما اتجوزهاش ليه، يقولوا ان هو كان متجوز وهي كانت متجوزه فمش عارف يتجوزها، بس بيحبها. طب بيحبها ليه لما هي متزوجه وهو متزوج؟ بيحبها ليه؟ قال لك لما سالوا عربيه لما زنيتي، والعربيه الزنا ده عندهم حاجه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاي عاهد او يبايع الصحابيات الا يزنين، هند قالت له ايه؟ او تزني الحره؟ في واحده حره تزني، واحده محترمه بنت ناس تزني، ما او تزني الحره؟ فالشاهد ايه؟ سالوا عربيه لما زنيتي؟ قالت قرب المهاد وطول السهاد، انهم بالليل سهرانين مع بعض، بالليل سهرانين وقريبين من بعض بيتكلموا مع بعض، فالقرب والوقت هو ده الفتنة. عشان كده خاف جدا على النساء من الليل. اي امرأة بتسهر بالليل يبقى في غلط بيحصل، الا اللي بتسهر تعبد ربنا تقوم الليل وتقرأ القرآن. لكن الليل والوحدة والإمكانيات، يبقى ليل ووحيدة وعندها تليفون عند نت، ما الخطر؟ الشاهد قال يكلم بنت عمه وهي بتشتكي له من جوزها، هي بتشتكي له من زوجها، وهو بيشتكي لها من زوجته، ويتكلموا ويتكلموا ويتكلموا حبه. وبعدين احنا عايزين نوصل لنقطة الموضوع. وبعدين فراودها عن نفسها. ليه كده؟ ده حب عذري. ليه يراود عن نفسها؟ قال لك لا، ده هو كده طبيعي، ادم حبها يبقى عايز يزني فيها. التطور الطبيعي للحاجة الساعة ده، التطور الطبيعي كده، هيبقى الأمور هي ماشية كده. فامتنعت حتى أصابتها سنة. هو ده الامتحان بقى، إن هو بيحبها وعايز يزني فيها وده في قلبه ما عملش، فيبتليه الله إنها تحتاج. جات تطلب منه، قال لها طيب سلمي نفسك وديكي، قالت له على 100، قدها 120، الحديث كده. فلما جلس بين رجليها قالت اتق الله، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. خلي بالك من النقطة دي جدا جدا جدا، من أهم الحتت اللي هتسمعها في حياتك، أن بعض الأمراض علاجه الوقاية، الوقاية منه. احنا دايما نقول أن الوقاية خير من العلاج، لا لا، ده احنا بنقول ايه هنا؟ الوقاية هي العلاج. اللي بيقع في الحب يقولك بحبها، وتيجي تقول له بطل تحبها يقولك مش قادر مش قادر، زي المدمن اللي أدمن الهوريين ولا أدمن السجاير ولا أدمن، بطل مش قادر. فعلاج الأمراض اللي زي دي علاجها إنك ما تقعش فيها، الوقاية منها. علاج العشق المحرم إنك ما تحبش، قلبك ده مقفول بتاع ربنا بس، فيش حد يدخله إلا الله. علاجها الوقاية منها. شوف بيقول لك إيه، فقمت عنها وهي أحب الناس، لسه بيحبها برضه. لكن ربنا قال له ايه؟ انت تريد ان تزني؟ طب خدها هيزني. وكان راجل تقي، واللي تقي ويحب وعايز يزني الاتقياء قد يقعون في بعض المعاصي، بشر بشر. الشاهد ايه؟ انه تقي، قلت له اتقي الله، مين يقوم من موقف زي ده ودافع 120؟ قال تركت لها المال وقمت عنها وهي احب الناس اليه. هو ده امتحان القلوب، ان واحد عايز يسرق ربنا يمتحنه، يمكنه انه يسرق، ها سرق يدخله النار بسرقته، ما سرقش يتوب عليه بقى ما يسرقش تاني. دي الامتحانات الإلهية اللي الإنسان لازم يفهمها في حال التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. من الآيات الجميلة اللي ربنا أكرمنا بها قول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. مين الذين أحسنوا دول؟ قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ربنا خلقنا وهو يعلم ضعفنا وفقرنا وحاجتنا، فقال اللي يجتنب كبائر الإثم والفواحش بس يقع في اللمم من الذين أحسنوا، الذين سيغفر الله عز وجل لهم. قال سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون. شوف الآية دي وشوف فيها كرم ربنا، اسمه الطيب سبحانه وتعالى، اسمه الحليم الغفور الكريم الودود جل جلاله. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أختم بهذه الآية المهمة أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أنا بسألك، عمرك أقرضت ربنا حاجة؟ عمرك قدمت لربنا قرض؟ في مرة كده تصدقت بصدقة قلت يا رب ده قرض ليك؟ شوف اسمع اسمع السياق، والسياق ده عايز وقفة، خلينا أقف معاه في الحلقة الجاية، بس ناخد طرف كده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الصدقة يوم القيامة هتيجي نور قدامك على الصراط قبل أن تعرض على الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.